الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم لا يزال ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء فينتهي النقصان، إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس مخالفا لميل الشمس في المقدار. كان الكلام في الطريق والكيفية التي نتعرف من خلالها على تحقق الزوال الذي هو وقت صلاة الظهر. قلنا أنه في الأعم الأغلب فإنه لو نصبنا شاخصا بنحو قائم على أرض مستوية فعندما تطلع الشمس يكون لهذا الشاخص ظل مبسوط باتجاه المغرب، فكلما ارتفعت الشمس ينقص هذا الظل المبسوط إلى أن يصل هذا الظل إلى أقل حد ممكن، ثم بعد ذلك يبدأ هذا الظل بالازدياد باتجاه المشرق لا باتجاه المغرب. فكلما اقتربت الشمس من الغروب كلما زاد ظل الشاخص باتجاه المشرق، إلا أنه في بعض الأحيان وفي بعض البلاد بالخصوصيات التي بيناها بالأمس فإن ظل الشاخص قد يعدم إما في يوم واحد وإما في يوم في السنة الواحدة بالخصوصيات التي ذكرناها بالأمس. بقي تطبيق العبارة، فقط نطبق العبارة حتى نصل إلى مطلب جديد. قال: ثم لا يزال ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء. فإذا بلغت الشمس وسط السماء بمجرد أنها زالت عن وسط السماء فينتهي النقصان، وعند ذلك يبدأ الزياد ظل الشاخص ولكن بالاتجاه المعاكس، فينتهي النقصان إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس مخالفا لميل الشمس في المقدار. فإذا كان الميل شماليا وكان عرض البلد جنوبيا، أو بالعكس كان ميل الشمس جنوبيا وعرض البلاد ماذا شماليا، فإنه لا يعدم فيه الظل كما أشرنا إليه بالأمس. نعم، إذا كان بين الانقلابين أو إذا كان نقطة قريبة من نقطة الانقلاب قد يعدم فيه ظل الشمس، أفضل قد يعدم فيه ظل الشاخص كما سيشير إليه. ويقول: ويعدم الظل أصلا، مو أنه يصل إلى أقل حد ممكن ثم يبدأ بالازدياد، ويعدم الظل أصلا إن كان بقدره، يعني إن كان عرض البلد بقدر ميل الشمس، فإنه تلك البلاد التي تقع في درجة 23 نصف أرضا فإن الشمس لو وصلت إلى تلك الدرجة تكون الشمس مسامسة على الشاخص، فلا يبقى لها ظل في أوان عندما تكون الشمس في وسط السماء، من قبيل لو فرضنا أنه هذا هو الشاخص والشمس تماما تصل وتصير تكون فوق قمة هذا الشاخص، رأس هذا الشاخص. من الواضح عندما نصل إلى وسط النهار بعد لا يبقى لهذا الشاخص أي ظلين. فإذا كان عرض البلد مساويا لميل الشمس فإنه يعدم الظل يوما واحد في السنة. لأنه مباشرة قبل ذلك اليوم بعد ذلك اليوم يحصل الميلان، فإذا حصل الميلان يكون هناك ظل للشاخر. ما أدري واضح المطلب، بالأمس بعد بيناه. هذا إذا كان عرض البلدي مساويا لميل الشمس الأعظم أو قريبا منه. أما إذا كان عرض البلدي أقل أنقص، يعني أن الشمس قلنا في ميلها الأعظم شمالا أو جنوبا تصل إلى أي درجة؟ إلى 23.5. فإذا كان البلد من حيث درجة العرض كان 20 شمالا أو جنوبا لا فرق. هنا عندما تصل الشمس إلى درجة في ميلها إلى درجة 20، فماذا تكون الشمس؟ أيضا أفقية على الشاطئ، فيعدم فيها الظل بالنسبة إلى الشمس. هذا في صعودها إلى الميل الأعظم. ثم في هبوطها إلى نقطة الاعتدال الخريفية، أيضا عندما تصل إلى درجة 20 ماذا؟ أيضا يعدم فيها ظل الشاطئ يوم آخر. فإذا يوجد في السنة الواحدة ماذا؟ يومان في مثل هذه البلاد يعدم فيها ظل الشاخر. فلهذا قال المصنف فيما قال سيأتي من الشارح بعد ذلك أن انعدام الظل حالة نادرة جدا، وإلا في الأعم الأغلب فإن ظل الشاخر يصل إلى أقل حد ممكن ثم يبدأ بالازدياد مرة أخرى. قال وأما ويعدم الظل أصلا إن كان بقدره، يعني إن كان أرض البلد بقدر ميل الشمس، وذلك في كل مكان يكون أرض البلد مساويا للميل الأعظم للشمس. وفي بعض الأحيان يكون ماذا؟ ميل البلد من حيث العرض، درجة العرض في ذلك البلد أقل من ميل الشمس، من الميل الأعظم للشمس. قال أو أنقص، إذا فرضنا أن عرض البلد كان أنقص بدرجة 20، أو أنقص عند ميلها الشمس بقدره، أي بقدر ذلك العرض الذي هو 20. فإن الشمس عندما تصل في ميلها إلى درجة 20، وفرضنا أن عرض البلد في نفس تلك الجهة، يعني إذا كان الميل شماليا كان البلد أيضا شمالي، إذا كان البلد جنوبيا كان الميل أيضا جنوبي. عندما تصل إلى درجة 20، الميل الشمس تصل إلى درجة 20 يكون أفقيا على الشاخص، فلا يبقى له ظلون. هذا في صعوده وكذلك في الهبوط. قال أو أنقص، يعني أرض البلد ليس مساويا للميل الأعظم للشمس، بل هو أنقص عند ميلها، أي عند الميل للشمس بقدره، أي بقدر ذلك العرض، ولكن وموافقته له في الجهة. فإنه إذا كان الميل شماليا وكان العرض البلد أيضا من حيث العرض واقع في الشمال، إذا كان الميل جنوبيا وكان عرض البلد أيضا واقع في الجنوب، عند ذلك يعدم الظل يومان في السنة. قال ويتفق، يعني ويتفق انعدام الظل ليوم واحد، ويتفق في أطول أيام السنة تقريبا، مراد من اليوم يعني ما بين الغروب وطلوع الشمس. قلنا أن الاصطلاح أن اليوم يطلق ويراد منه ماذا؟ ما بين طلوع الشمس وغروبها. ويتفق في أطول أيام السنة تقريبا في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما قاربها في العرض، هذا يتفق. ولكن في مدينة الرسول يتفق ماذا؟ يوما واحدا. لماذا؟ لأن درجة العرض في المدينة المنورة 25 درجة، فلا يوجد فرق كبير بين درجة عرض المدينة المنورة وبين الليل الأعظم، فلهذا تقريبا ينعدم الظل ولكن في يوم واحد. لماذا؟ لأنه الشمس في يوم واحد تكون في درجة 23.5 وقبلها أقل من ذلك، وبعدها ايضا تأخذ بالهبوط فينعدم الظل ليوم واحد. اما ما دون 23 ونصف يعني في 20 في 18 في 19 الظل ينعدم ماذا؟ يومين، في صعود الشمس وفي هبوط الشمس. قال وفي مكة قبل الانتهاء بستة وعشرين يوما من وصول الشمس الى الميل الاعظم، لانه هذه الشمس من تبدأ مسيرتها من اول الربيع الى ان تصل الى الميل الاعظم تحتاج الى الجد مدة 3 اشهر. متى يقع او ينعدم ظل الشاخص في مكة؟ يقول ينعدم ظل الشاخص في مكة بحدود 26 يوم قبل الوصول الى الميل الاعظم. حتى كيف حسبت؟ باعتبار انه اكو في حسابات رياضية قديمة، هاي 22 درجة اكو هذه 22 درجة، كل درجة الشمس تقطعها حدودا بيوم وكم ساعة، فالمجموع يكون 26 يوم. يعني هذه الدرجات التي هي حدودا 90 درجة، لان الاخوة يعلمون بانه مجموع الدرجات 360، فالنصف الشمالي 180 والنصف الجنوبي ترجع ماذا؟ 180. فاذا من نقطة الاعتدال او من نقطة اول يوم الربيع الى ان تصل الى الميل الاعظم الشمالي تحتاج الى ماذا؟ الى 90 يوم. يعني معناه انه في كل يوم حدودا درجة واحدة، وبعضها اكو فيها فرق، فلهذا حسبوا الدرجات قالوا حدودا 22 درجة تصير، فالمجموع 26 يوم. فقبل وصول الشمس الى الميل الاعظم وهو 23 يوم 23 درجة ونصف، قبل ذلك ب 26 يوم ينعدم ظل الشاخص في المكة المكرمة. واضح المطلب؟ قال وفي مكة قبل الانتهاء ب 26 يوما. طب اذا كان لماذا مكة هكذا؟ باعتبار درجة العرض فيها 21.5 فتقع بين الانقلابين. شوفوا الصورة الاخوة، يشوفون الصورة. قلنا ان الانقلاب هذا الانقلاب الصيفي وهذا هو الانقلاب الشتوي، مو شكل. فمكة المكرمة واقعة في 21.5 هذه النقطة الثانية، فاذا بينهما حدود درجتين. اذا الشمس في صعودها الى الميل الاعظم باتجاه الشمال عندما تصل الى درجة 21.5 ماذا؟ تكون مساندة على مكة المكرمة في وسط النهار فينعدم الظل فيها. وبعدما تبدأ الشمس مسيرتها باتجاه الشمال، لانها بعد بقيت درجتين الى ان تصل الى الميل الاعظم، مكة ظل الشاخص فيها يكون ماذا؟ جنوبي لو شمالي؟ ها؟ جنوبي. احسنتم. لماذا؟ باعتبار انه تشرق عليها الشمس، فاتجاه الظل يكون متجها ماذا؟ الى الجنوب، لان الشمس هي باتجاه الشمال. واضح ما هذه المطلبات؟ قال ثم بعد هذه المدة، ثم بعد ان ينعدم الظل وهو في اليوم 26 قبل الوصول الى الميل الاعظم، ثم يحدث ظل جنوبي الى تمام الميل. يعني نحن بعد ان تجاوزت الشمس الدرجة 21.5 الى ان تصل الى 23.5 ميل ظل الشاخص في مكة باتجاه ماذا يكون؟ باتجاه الجنوب، الى ان نصل الى نقطة الميل الاعظم. وكذلك عندما نتجاوز نقطة الميل الاعظم، الشمس عندما تتجاوز نقطة الميل الاعظم باتجاه ماذا؟ خط الاستواء هابطة الى المشرق الاعتدالي. هناك ايضا الظل ماذا؟ جنوبي، الى ان نصل الى درجة 21.5. اذا وصلنا الى درجة 21.5 ايضا يعدم الظل ليوم اخر. لهذا شوفوا العبارة، التفتوا للمطلع. ثم يعني بعد ان تجاوزت الشمس درجة 21.5 التي هي درجة عرض مكة المكرمة، بعد ذلك ثم يحدث ظل جنوبي الى تمام الميل الاعظم، وبعده ايضا يوجد هناك ظل جنوبي الى ذلك المقدار، لا مقدار، يعني الى درجة 21.5 وهي هابطة، ايضا يوجد عندنا بعده ميل جنوبي، وبعدها بعد لا يكون الميل الجنوبي، يعني يكون باتجاه المعاكس. ثم في هذه الدرجة 21 ونصف وهي هابطة يعدم يوم يعدم يوما آخر. والضابط أن ما كان عرضه زائدا على الميل الأعظم، التفتوا يعني هذه المنطقة أو هذه المنطقة، إذا كان هنا هذا الميل الأعظم هذه المنطقة، الميل الأعظم في الجنوب هذه المنطقة. يقول أن ما كان عرضه زائدا على الميل الأعظم لا يعدم الظل فيه أصلا كما بينا بالأمس. ودائما إذا كان البلد الشمالي فظله متجه ماذا؟ إلى الشمال. إذا كان البلد جنوبي فدائما ظله متجه إلى الجنوب. قال لا يعدم الظل فيه أصلا، بل يبقى عند الزوال عند زوال الشمس من الظل بقية. حتى هذه البقية تختلف كلما زيادة ونقصانا، كلما ابتعدنا من الميل الأعظم أو اقتربنا منه. فكلما كان البلد أقرب من الميل الأعظم الظل كان أقل، وكلما كان أبعد كان الظل ماذا؟ أكثر. قال بل يبقى عند زوال الشمس من الظل بقية تختلف زيادة ونقصانا ببعد الشمس من مسامة رؤوس أهله وقرب الشمس. وأما وما كان عرضه مساويا للميل كالمدينة كما ذكرنا، كالمدينة المنورات، فإنها درجة العرض فيها قريبة من الميل الأعظم. قال وما كان عرضه مساويا للميل يعدم فيه يوما، يعني يوما واحد، وهو أطول أيام السنة ما بين طلوع الشمس وغروبها. وأما وما كان عرضه أنقص من الميل الأعظم، يقع بين الانقلابين، وما كان عرضه أنقص من الميل الأعظم كمكة وصنعاء يعدم فيه الظل من الشاخص يومين، ولكن عند مسامتة الشمس لرؤوس أهل ذلك البلد في صعودها يوم وفي نزولها ماذا؟ يوما آخر. صاعدة وهابطتان، صاعدة وهابطتان. كل هذا الذي ذكرنا وكل ذلك مع موافقته، يعني موافقة العرض للميل في الجهة كما مر. أما مع الاختلاف في الجهة قلنا بأنه لا يعدم الظل أصلا. كل ذلك مع موافقته، يعني موافقة العرض لدرجة الميل في الجهة كما مر. أما الميل الجنوبي هذا كله إذا قلنا موافق، أما إذا كان مخالف، يعني الميل الجنوبي كان ومكة هي شمالية لجنوبية، شمالية قلنا واقع في درجة 21.5 أرضا من الناحية الشمالية، مو شكل؟ طب يعدم الظل أو لا يعدم الظل؟ لا يعدم الظل. أما الميل الجنوبي فلا يعدم ظله من ذي الأرض مطلقا. إذا كان مختلف، ذيك ميلها جنوبي وهذا البلد ماذا؟ شمالي. مكة بعد لا يعدم فيها الظل إذا كان الميل الأعظم ماذا؟ جنوبي. نعم إذا كان الميل الأعظم شمالي يعدم فيه يوما. واضح إن شاء الله. قال أما الميل الجنوبي فلا يعدم ظله من ذي الأرض مطلقا، لا كما قاله المصنف رحمه الله في الذكرى تبعا للعلامة من كون ذلك بمكة وصنعاء في أطول أيام السنة، فإنه من أقبح الفتات. بعد لا يمكن إذا كان الميل جنوبيا، إذا فرضنا هذه مكة والميل الجنوبي، لا يمكن أنه يعدم ماذا؟ الظل هنا، بل دائما يوجد ظل باتجاه الشمال، فإنه من أقبح الفتات. وأول من وقع فيه الرافعي من الشافعية، يعني وقع في هذا الاشتباه بأنه يعدم الظل من مكة إذا كان الميل جنوبيا، وأول من وقع فيه الرافعي من الشافعية، ثم قلده في هذا الاشتباه جماعة من العلماء منا ومنهم، يعني من العامة، من غير تحقيق للمحال، وإلا لو كانوا يحققون من الناحية الجغرافية لم يقعوا في هذا الاشتباه، وقد حررنا البحث في شرح الإرشاد. إلى هنا انتهينا من هذه المسألة. الإخوة شوفوا الآن العبارة، ارجعوا معي الى العبارة، عبارة المصنف قبل ذلك. قال فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه هذا فقط يختص بتلك البلاد التي لا ينعدم فيها ظل. اما تلك البلاد التي ينعدم فيها الظل هل تشملها هذه العبارة؟ بزيد الظل بعد نقصه، مو بعد انعدامه، مو بوجود الظل بعد انعدامه، مو بظهور الظل بعد عدم ظهوره. فإذا هذه العبارة إنما فقط تختص بتلك البلاد التي لا ينعدم فيها الظل أبدا، أما تلك التي ينعدم فيها الظل بعد هذه العبارة غير شاملة. يقول ولعل أن المصنف لم يذكر تلك البلاد التي ينعدم فيها الظل أصلا باعتبار الندرة، لأن الأعم الأغلب أن الشاخص لا يعدم ظله. قال وإنما لم يذكر المصنف هنا أي في كتاب اللمعة حكم حدوث الظل بعد عدمه كما ذكرنا لكم في المدينة المنورة وفي مكة وصنعاء، لأنه نادر انعدام الظل، يعني انعدام وجوده بعد انعدامه، فاقتصر على العلامة الغالبة وهي ماذا؟ وهي زيادة الظل بعد نقصانه. ولو عبر هنا الآن يريد يقول بأنه كيف لو كان يعبر هكذا كان أفضل، يشمل الاثنين معا. ولو عبر بظهور الظل في جانب المشرق لشملهما معا، لأن الظهور تارة يكون بعد العدم وأخرى يكون بعد النقصان. ولو عبر بظهور الظل في جانب المشرق كما صنعت الرسالة الألفية لشمل القسمين بعبارة وجيزة، يعني شمل تلك البلاد التي ينقص يزداد فيها الظل بعد النقصان والتي يوجد فيها بعد الانعدام. ولكن الطريقة الدقيقة في مثل أزماننا لتشخيص الزوال أسهل بهذا، أسهل من هذا بكثير. الإنسان يستطيع أن يعرف بدقة وقت طلوع الشمس، ثم يعرف بدقة ساعة غروب الشمس، ثم يأخذ الدقيقة أو الثانية التي وسطهما فهو زوال الشمس. يعني إذا فرضنا أنه في الساعة الخامسة صباحا طلوع الشمس، وفي الساعة الخامسة صباحا السابعة أو السابعة أو السابعة غروب الشمس، فإذا المجموع ماذا؟ سبعة وسبعة جيد يصير 14 ساعة، تمام؟ يستطيع أن يحسب طلوع الشمس وغروب الشمس ثم يأخذ وسطهما بالدقة والثانية فيتعرف على زوال الشمس. هذه طريقة لمن يعرف الساعة جيدا. وطريقة أخرى وهو أن يتوجه إلى الجنوب، هذه يشترط فيها أن الإنسان يعرف نقطة الجنوب، لو كان في صحراء واستطاع أن يميز نقطة الجنوب من نقطة الشمال، هنا يتوجه بوجهه إلى نقطة الجنوب ثم يرفع برأسه إلى السماء، فإن وقعت الشمس على حاجبه الأيمن فقد دخل الوقت. وللعاصر الفراغ منها ولو تقديرا. إلى هنا انتهينا من بيان وقت فريضة الظهر، وقلنا أن وقت الفريضة ماذا؟ هو زوال الشمس. إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر. فإذا الزوال هو وقت صلاة الظهر. والصلاة العصر متى وقتها؟ صلاة العصر وقتها بعد صلاة الظهر. المقدار الذي نحتاج فيه من الوقت لصلاة الظهر هو الوقت المختص لصلاة الظهر، وبعد ذلك ندخل إلى صلاة العصر. سيبقى الوقت مشتركا بينهما، يعني بين الظهر والعصر، إلى أن لا يبقى من الوقت إلا مقدار أداء العصر، فإن الوقت يكون مختصا للعصر، على خلاف في مسألة أن الوقت الأول للظهر هل هو مختص أو ليس بمختص. أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة لو فرضنا أن كل إنسان يحتاج إلى 10 دقائق لكي يهيئ مقدمات الصلاة من طهارة الثوب والبدن والوضوء ونحو ذلك والصلاة. إذن إذا فرضنا أن الساعة 12 ظهرا هو وقت الزوال، الوقت المختص للظهر إلى أي دقيقة؟ إلى 12:10. إذن وقت العصر متى يبدأ؟ يبدأ بعد 12:10 أو 5 دقائق، لا فرق. سواء قلنا نحتاج 10 دقائق فبعد 10 دقائق، إذا قلنا نحتاج 5 دقائق فبعد 5 دقائق وهكذا. بس افترضنا 10 دقائق، وهنا أولا لابد أن يصلي الظهر، ثم لابد أن يصلي العصر. فلو نسي أنه صلى الظهر أو لا، اعتقد أنه قد صلى الظهر ثم قام وصلى العصر، وبعد الصلاة التفت إلى أنه لم يكن قد صلى الظهر، فهل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ هنا تفصيل بين عند بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يقول بأنه هذه الصلاة وهي صلاة العصر إن وقعت بكاملها في 10 دقائق التي هي مختصة بالظهر فباطلة، لا بد أن يصلي الظهر ثم يعيد العصر بعد ذلك. وأما إن وقعت هذه الصلاة صلاة العصر إما جميعها بعد 10 دقائق وإما لا أقل ركعة واحدة منها في الوقت الذي بعد 10 دقائق فصلاة العصر تكون صحيحة ويأتي بصلاة الظهر بعد ذلك. هذا على مبنى بعض الفقهاء. أما بعض الفقهاء الآخرين كالسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا يوجد عندنا وقت مختص للظهر، حتى لو وقعت صلاة العصر في أول الزوال ناسيان جهلان ونحو ذلك أيضا صلاته صحيحة، وبعد ذلك يأتي بصلاة الظهر. وبعض يحتاط كالسيد الطائي حفظه الله يقول لا، لأنه في مثل هذه الحالة ما صلاها عصرا يجعلها ظهرا، ويأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة، أنه إن كانت في ذمته الظهر فهي الظهر، وإن كانت في ذمته العصر فهي العصر. ومنشأها بعض الروايات التي قالت بأنه إذا دخل الزوال فقد دخل وقت الصلاتين معا، كما في كثير من الروايات إذا دخل الوقت فقد دخل وقت الصلاتين معا، إلا أن هذه قبل هذه، يعني إلا أن صلاة الظهر قبل صلاة العصر. هذا بعض الفقهاء استفاد منه لمن هو ذاكر، أما إذا لم يكن ذاكرا ناسيا بعد ليس هذه قبل هذه، يستطيع أن يكون العصر أولا والظهر ماذا بعد ذلك. قال وللعصر الفراغ منها وللعاشر الفراغ منها، أي من صلاة الظهر، ولو تقديرا، يعني وقت العصر متى يأتي؟ بعد الانتهاء من وقت الظهر، تارة قد صلى الظهر وبعد وقت العصر دخل، وأخرى لم يصل الظهر، فهنا يأتي ماذا؟ تقديرا. وهذا أي فيما لو فرضنا أنه كان معتقدا أنه يمكن للإنسان أن يقدم العصر على الظهر، ممكن أو غير ممكن، بل ممكن إنسان كان متصور بأنه ممكن أن الإنسان جاهل بالأحكام الشرعية، كان متصور لا يوجد فرق أن يصلي الظهر قبل العصر أو العصر قبله، جاهل قط، أو نسيانا تصور أنه قد صلى الظهر ولكنه ماذا لم يكن قد صلاها وبعد ذلك تذكر. فلهذا قال الماتن ولو تقديرا، بتقدير أن لا يكون قد صلاها، فإن وقت العصر يدخل بمضي مقدار فعله الظهر، هذا المقدار لو مضى فقد دخل وقت العصر، حتى سواء كان قد صلى الظهر أو لم يكن قد صلى الظهر نسيانا أو اشتباها، بمضي مقدار فعله، يعني المكلف الظهر مسؤول للفعل، فعله الظهر بحسب حاله من قصر وتمام وخفة وبطء وحصول الشرائط وفقدها. فرط يصلي إنسان صلاة الظهر في دقيقة ونصف، فهذا وقته بالنسبة إليه ماذا؟ بعد دقيقة ونصف يدخل وقت العصر، ولكن شخص آخر يحتاج إلى ربع ساعة لكي يصلي صلاة الظهر عادة، فهذا وقت العصر يدخل إليه بالنسبة ماذا؟ يدخل إليه بعد ربع ساعة بحسب حاله من قصر وتمام وخفة وبطء وحصول الشرائط وفقدها، بحيث لو اشتغل بها أي بالصلاة مع شرائطها لأتمها في هذا الوقت المعين للظهر. ولكن هذا مو بمعنى أنه في هذا من مضى منه وقت صلاة الظهر ولم يكن صلى صلاة الظهر فقد دخل العصر، يستطيع أن يصلي العصر بعد مطلقا حتى لو كان ذاكرا أن صلاة الظهر لم يصليها، لا ليس الأمر كذلك. لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ، يعني بعد دخول وقت العصر مطلقا، سواء كان ذاكرا أنه قد صلى الظهر أو كان عالما أنه لم يصلي الظهر، لا ليس الأمر كذلك. بعد النتيجة أين تظهر؟ يقول وتظهر الثمرة، بل تظهر الفائدة لو صلاها، يعني صلاة العصر، لو صلاها ناسيا قبل الظهر، يعني صلى صلاة العصر ناسيا قبل صلاة الظهر، فإن صلاة العصر تقع صحيحة إن وقعت تلك الصلاة بعد وقت دخولها المذكور، بعد دخول وقتها المذكور، يعني بعد الانتهاء من الوقت المختص للظهر. أما لو وقعت صلاة العصر في بكاملها في الوقت المختص للظهر، ذكر البعض أنها باطلة وتحتاج إلى إعادة، ولكن أفتى الآخرون بأنه لا تحتاج إلى إعادة. وكذا لو دخل قبل أن يتمها، يعني وكذا لو دخل وقتها المشترك أو وقت العصر قبل أن يتم صلاة العصر، ولو بإدراك ركعتين، أيضا صلاة العصر تكون صحيحة ويحتاج بعد ذلك إلى صلاة الظهر. ثم وتأخيرها أي العصر إلى مصير الظل الحادث بعد الزوال مثله، هنا بحث بين الفقهاء، وهو أنه وقت صلاة العصر فضيلة صلاة الظهر إلى أي وقت تمتد، وفضيلة صلاة العصر إلى أي وقت تمتد. نحن يوجد عندنا وقتان لكل صلاة، صلاة فضيلة أول الوقت وفضيلة أو الصلاة التي هي بعد وقت الفضيلة. ربنا يسأل هذا السؤال، فضيلة وقت الظهر، صلاة الظهر إلى أي وقت يمتد، يعني إلى أي وقت نقول أن هذه الصلاة فيها فضيلة أول الوقت، ذلك الثواب الذي يذكر للصلاة في أول الوقت. هذا الشاخص المنصوب على بوجه القائم على أرض المستويات، إذا وصل ظله باتجاه المغرب، لأنه من طلعة الشمس ظله ماذا كان؟ باتجاه المشرق. الآن بعد أن زالت الشمس ظله ماذا يصير؟ باتجاه المغرب. إذا كان قد بلغ ظله مثله انتهى وقت فضيلة الظهر. فمثلا لو فرضنا أن هناك حائطا منصوبا، جدارا منصوبا باتجاه الشمال والجنوب، يقطع ماذا؟ الشرق والغرب، ترد الشرق الغرب، هنا حائط يقطع ماذا؟ هكذا يقطع هذا الشمال هذا الجنوب، شمال غرب شمال شرق، عفوا شرق غرب. هنا هذا الحائط عندما تشرق الشمس يكون له ظل باتجاه الغرب، وعندما تصل الشمس الى وسط السماء ثم تبدأ بالميلان نحو الغروب، ظل هذا الجدار يكون باتجاه ماذا؟ الشرق. مو شكل وقت الفضيلة لصلاة الظهر يستمر الى ان يكون ظل هذا الشاخص مثله، فاذا كان طوله 10 امتار، فالى 10 امتار عمودية مو افقية مو مائلة، لانه هذا الظل، التفتوا جيدا، هذا الظل عندما يبدأ بان الشمس تتجه نحو الغروب ظله لا يكون بشكل عمودي، يكون بشكل مائل، لانه هناك يكون، والا لو كان مسامط وظل ما كان اكل هذا الشاخص. الشمس وين تكون؟ لها درجة ميل معينة الى هذا الجدار، فاذا هذا الجدار شاخصه ظله وين يتجه؟ يتجه باتجاه الشرق والجنوب، الجنوب الشرقي يكون مائل، يكون لا يكون بخط مستقيم، ولكن نحن نحسبه بخط مستقيم. ملتفتين شهود؟ يعني نحن نضع هنا من قاعدة الجدار الى رأس هذا الظل، ان كان مساويا لعشرة امتار فقد انتهى وقت فضيلة الظهر. العصر متى وقته؟ فضيلة العصر الى اي وقت تمتد؟ الى ان يكون ظل كل شيء مثلي. فاذا كان الشاخص 10 امتار، الجدار ارتفاعه 10 امتار، فعشرون او متر، فمتران، وهكذا. ما ادري واضح المطلب؟ قال وتأخيرها يعني العاصرة إلى مصير الظل الحادث بعد الزوال مثله أو مثله، يعني أنه بعد أن تجاوز أو يتجاوز الظل مثل الشاخص عند ذلك يبدأ ماذا؟ وقت فطية العصر، ويستمر إلى ماذا؟ إلى أن يكون ظل الشيء مثله. فإذا الأفضل أن الإنسان إذا صلى الظهر لا يلحقه بأن يصلي العصر مباشرة، وإنما ماذا يفعل؟ وإنما يعقب أو يتأخر إلى أن ماذا؟ إلى أن يكون ظل الشمس مثله. فإذا بلغ هذه الدرجة وتجاوز عند ذلك يبدأ وقت أضعاف. طبعا التفريق بين الصلوات، اعلموا أن التفريق بين الصلوات الخمس كانت هي السنة المتبعة في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الجمع بين الظهرين والجمع بين العشاءين هذا لم يكن هو المتبع في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، بل الذي كان في حياته أنه كان يصلي في خمس أوقات لا في ثلاث أوقات، ولكنه أيضا صلى الظهرين جمع بينهما والعشاءين جمع بينهما مرتين في حياته، حتى يقول أن هذا ليس بخلاف الشرع وإنما أيضا هذا جائز. وسئل يا رسول الله لما فعلت ذلك؟ قال للتخفيف على أمتي، باعتبار أن الإنسان يتهيأ خمس مرات في الصلاة أصعب مما لو يريد أن يتهيأ ثلاث مرات للصلاة. فلهذا قال وتأخيرها أي العاصر إلى مصير الظل الحادث بعد الزوال مثله، أي مثل الظل وهو المقياس، التأخير أفضل من تقديمها على ذلك الوقت. يستطيع بعد أن انتهى من الظهر أن يبدأ ماذا؟ بالعاصر لا محذورة، ولكن الأفضل ماذا؟ أن يؤخر العاصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. كما أن فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل، يعني قبل أن يصير ظل كل شيء مثله الأفضل ماذا؟ أن يأتي بصلاة الظهر، لأن وقت الفضيلة لصلاة الظهر هو قبل أن يبلغ ظل كل شيء مثله. كما طبعا هذا أحد القولين، والقول الآخر يقول يجب في هذا، أما في غير هذا فإنما هو لذوي الأعذار للمضطرين. قول آخر للفقهاء أن وقت صلاة الظهر هو إلى أن يبلغ الشيء، أي أن يبلغ ظل كل شيء مثله، وما عداه فليس وقتا للمختار، وإنما هو وقت المضطر، وقت للمريض، وقت لذوي الأعذار. أما إذا لم يكن الإنسان مضطرا لم يكن الإنسان معذورا فيحرم عليه التأخير، ولكنه قول لم يعمل به أحد، أو أنه قول لا يوجد القائل به، القائلين به ليسوا بكثير. الشيخ مثلا من القائلين بهذا، شيخ الطائفة ابن أبي عقيل أو عقيل قائلين بذلك، سلار قائلين من القائلين بذلك. قال أفضل من تقديمها على ذلك الوقت، كما أن فعل الظهر، فلهذا الناس الإخوة الذين يريدون الاحتياط يعملون بالاحتياط لابد يصلون في أول الوقت، كما أن فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل، بل قيل بتعينه، مو أنه أفضل، بل متعين فعل الظهر قبل أن يبلغ ظل كل شيء مثله، بل قيل بتعينه بخلاف تأخير العاصر، فإنه لم يقل أحد بتعينه، يعني يمكن للإنسان أن يؤخر العاصر. هذا كله فيما يرتبط بوقت الظهر والعاصر. أما فيما يرتبط بوقت المغرب والعشاء، أنتم تعلمون بأن الشمس عندما تأخذ بالنزول إلى المغرب قد يستتر القرص، بعد نحن لا نراه في الأفق، إذا كنا في صحراء بعد نجد أن الشمس قد غربت، يعني نزلت بعد لا ترى في الأفق، ولكن لو نظرنا إلى المشرق نجد أن هناك قمرين في المشرق، فهل دخل وقت الغروب أو لا؟ لا، ليس وقت الغروب، نعم أكو يوجد قوله ولكن له لا عامل به، ليس وقت الغروب هو غيبوبة القرص، بل وقت الغروب هو ذهاب الحمرة من المشرق. تذهب الحمرة أيش؟ تقول أن تتجاوز عن وسط السماء. فإن تجاوزت الحمرة المشرقية عن وسط السماء، عند ذلك ماذا؟ دخل وقت الغروب. مليء روايات كثيرة، روايات أنا مع الأسف شو بتخلي الكتاب أقرأ الروايات مالته، ولكن نسيت أجيب الكتاب معي. روايات إذن كلها روايات، ولا هاي مطالب اللي تقال كلها مبنية على روايات واردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مليء مليء دخول الليل، لا مبين المراد من الليل يعني شنو، يعني مشخص الروايات مراد من دخول الليل مو اشتباك النجوم، مو ينسب هذا القول إلى الإمامية، ينسبه العامة إلينا، يقولون أن الإمامية يقولون بأن صلاة المغرب لا تجوز إلا بعد اشتباك النجوم. هذه الرواية في يظهر أن هذه الشبهة أيضا في زمان الأئمة كانت منسوبة إلى الشيعة، فلهذا الرواية تنقل إلى الإمام الصادق أو الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام يقول هذا من أفعال عدو الله ابن الخطاب أو أبي الخطاب، فإنه وضع في أحاديثنا مثل هذه الأحاديث. أبو الخطاب واحد من الناصبية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا الإنسان وضع روايات كثيرة على لسان أهل البيت، يعني كان يقول قال الصادق، وتعلمون في ذات الوقت كتب ما كانت موجودة حتى أنه يتضح أنه الرواية الصادقة من الكاذب، يقول قال زهارة عن فلان عن فلان قال الصادق، ويسد رواية إلى الإمام الصادق سلام الله عليه. فلهذا الأئمة كانوا يجدون عناء شديدا في التمييز بين رواياتهم الصادرة عنهم، يعني أصحاب الأئمة مقصودي، في التمييز بين الروايات الصادرة عن أهل البيت وبين الروايات التي وضعت على لسان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عند ذلك ستتضح لكم بأنه هذه الدقة التي نحن نعملها في حجية خبر الثقة وفي أسناد الروايات، هذه كيف أنها في محلها، لأن الروايات الموضوعة على لسان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كثيرة جدا. قال وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، وهي ماذا؟ وهي الحمرة الكائنة في جهة المشرق بعد غيبوبة القرص في جهة المغرب. خب وحدها وحده ماذا؟ حد هذا الذهاب قمة الرأس، يعني إذا تجاوزت عن قمة الرأس فقد ذهبت الحمرة المشرقية ودخل وقت الغروب. نفس الكلام الذي ذكرناه فيما يرتبط بالظهر والعصر نقوله بالنسبة إلى المغرب والعشاء. قال وللعشاء الفراغ منها، أي من صلاة المغرب، ولو تقديرا على نحو ما قرر للظهر، إلا أنه هنا أكو فقط فرق هنا يختلف عن المسألة السابقة، وهو أن الإنسان لو بدأ طبعا نسيانا او ايضا اشتباها، لو بدأ بصلاة العشاء وكانت صلاته تامة لا مقصورة، لان العشاء في السفر تكون مقصورة، هذا الكلام احنا نقوله في الصلاة، في صلاة العشاء التامة. هنا لو بدأ بصلاة العشاء وكانت تامة ودخل مقدار من صلاة العشاء في الوقت الذي هو للعشاء أيضا، تكون ماذا؟ صلاة العشاء صحيحة. أما إذا كانت الصلاة قصرا فهل هي صحيحة أو لا؟ يقول لا، من تفكين المسألة ولا؟ إذا كانت صلاة العشاء تامة يعني في الحضارة، فنفس الذي ذكرناه في صلاة العصر، كيف هناك أنه في حالة النسيان لو كان جزء منها في الوقت الذي هو للعصر تكون صحيحة؟ هنا أيضا تكون صحيحة إلا إذا كانت قطرا ففيه كلامون. التفتون العبارة، قال إلا أنه هنا لو شرع في العشاء تماما، لا قطرا، تماما تامة الأفعال، فلا بد من دخول المشترك، يعني من دخول الوقت المشترك بين المغرب والعشاء، فلا بد من دخول المشترك، وهو أي المكلف فيها أي في صلاة العشاء، فتصح مع النسيان بخلاف العصر. يعني اذا كانت صلاة عصر ودخلها في الوقت المشترك لا تصح نسيانا، لا تصح نسيانا، ها؟ وقبل قليل قبل اربعة اسطر قلنا انها تصح نسيانا. قال لو صلاها ناسيا قبل الظهر صحت او لا؟ لعل هذه بخلاف العصر شنو؟ ها احسنتم، فلهذا احنا ما وجدنا الا ان نصحح العبارة نقول بخلاف العصر مو بخلاف العصر. بقرينة ماذا؟ بقرينة لو شرعت العشاء تماما. اذا هنا ماذا؟ بخلاف القصر، فانه لو شرع فيها قصرا بعد هذا الحكم لا ياتي. واختار مطلب، طبعا هذا احتمال اجى في ذهني ان شاء الله اذا صار وقت اراجع المصادر ارى بانه لعله بعض الكتب كصاحب الرياض، صاحب المتالك، صاحب الجواهر ينقلون عبارات من اللمعه من شرح اللمعه، فبعض الاحيان من ينقلون العباره ينقلون العباره الصحيحه عندهم، فالانسان يعرف انه الخطا الموجود. ثم وتاخيرها ايضا يعني وتأخيرها تأخير المغرب، وتأخيرها الى ذهاب عفوا وتأخير العشاء صلاة العشاء، وتأخيرها اي صلاة العشاء الى ذهاب الحمرة المغربية افضل. اذا عندما ذهبت الحمرة المشرقية عن وسط السماء دخل وقت الغروب او لا؟ صلى صلاة الغروب في 3 دقائق الى ان تزول الحمرة المشرقية بل وتذهب الحمرة المغربية، لعله نحتاج الى ماذا؟ الى حدود ساعة. يقول الافضل ان يؤخر صلاة العشاء الى ماذا؟ الى ما بعد ذهاب الحمرة المغربية. قال وتأخيرها اي صلاة العشاء الى ذهاب الحمرة المغربية افضل، بل قيل بتعينه، يعني ماذا؟ بتعين انه لا بد ان يؤخر العشاء الى ذهاب الحمرة المغربية، كما قيل كتقديم المغرب عليه، يعني قيل ايضا بتقديم المغرب على هذا الوقت تعينا لانه افضل. لانه قلنا يوجد قولان، قول يقول ان هذا وقت الفضيلة وقول يقول ان هذا وقت المختار، اما لو اخر اختيارا فهو آثمون في الظهر وفي المغرب. بلي في روايات، بلي رواياتكم بلي نعم كتقديم المغرب عليه. اما الشفق، مراد من الشفق يعني تلك الحمرة، تلك ذلك النور الاصفر، لانه هذا الشمس عندما تغرب يوجد عندنا حمرة ويوجد عندنا صفرة ثم يوجد عندنا بياض. يقول اما الشفق مراد ذلك النور الاصفر او الابيض، اما الشفق الاصفر والابيض فلا عبرة بهما عندنا اي علماء الامامية، هذا كله فيما يرتبط بصلاة العشاءين المغرب والعشاء، اما صلاة الصبح فيأتي والحمد لله رب العالمين.